الحمد لله الحمد لله القائل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي لو نشاء لجعلنا الماء ملحا مكروها للنفوس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أيها المسلمون عباد الله، في الماء حياة الناس ورحمة الله تبارك وتعالى لهم ونعمته عليهم، وفيه هلاكهم وعذابهم وانتقام الله تعالى منهم. ومن دلائل قدرة الرب جل جلاله أن يجعل في الشيء الواحد فعلين متضادين، كما جعل في الماء حياة وهلاكا ونعيما وعذابا. فلا حياة للأرض وما عليها إلا بالماء، وهو هلاكها ودمارها. إن الناظر في القرآن العظيم يجد أن الماء ملازم للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وتكون به حياته وهلاكه ونعيمه وعذابه. ففي الدنيا لا حياة بلا ماء، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي الماء عباد الله شراب الإنسان وطعامه، وهو يموت إذا فقدهما. قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. والإنسان أيها الإخوة يبتهج بالماء وما يحدثه في الأرض من حياة ونماء وازدهار. قال ربنا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقال تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. عباد الله، وفي كتب الفقه أبواب للمياه تلحق بأبواب الطهارة، فالماء هو الأصل في الطهارة، ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور. وقد جعل صلى الله عليه وسلم أثر الصلوات الخمس في محو الخطايا والذنوب كأثر نهر جار في تطهير الجسد من الأوساخ. قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا نعيم الإنسان في الدنيا بالماء، وابتهاجه به وبآثاره، وقيامه بعباداته. وكم حصلت من حروب وخلافات هنا وهناك بسبب هذا الماء. وأما في الآخرة فإن المؤمن يتنعم بالماء في عرصات القيامة وموقف الحساب حين يعطش الناس، فيرد المؤمن حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويكون شربه بعدها تلذذا بالشراب لا من ظمأ يجده، وذلك حين يدخل الجنة. وفي الجنة ماء لأهلها، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. وأما الهلاك والعذاب بالماء فحاصل في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يعذب الله تعالى به قوما فيمسكه عنهم حتى يموتوا جوعا وعطشا وجفافا، وقد يغرق الله تعالى به المعذبين كما أغرق فرعون وقوم نوح الكافرين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وفي الآخرة عذاب بالماء، فيذاب ناس عن الحوض لأنهم بدلوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وابتدعوا، فيقطعهم العطش في يوم شديد الحر عظيم الزحام. ويعذب أهل النار بماء شديد الحرارة عياذا بالله، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كالمهل أي كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته، فمن يطيق شرب زيت يغلي أو رصاص مذاب فإذا شربوه أحرق أحشاءهم من شدة حرارته، نعوذ بالله تعالى من النار. أيها المسلمون عباد الله، الدجال حين يخرج على الناس في آخر الزمان وفتنته أعظم فتنة تمر على البشر، إنما يغري الناس لعبادته بالماء، فمعه نهر ماء يرغب به ومعه نهر نار يخوف به. نعوذ بالله من الدجال وفتنته، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها المسلمون، يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالماء أيها الإخوة يدعو العبد إلى عبادة الله وحده، ويجعله لا يتعلق إلا بالله جل جلاله وعظم سلطانه. عباد الله، إن الماء القراح، إن الماء العذب الزلال الذي يروي الغليل ويبهج الأبصار والقلوب إنما يستجلب بالتقوى لا بالمعاصي والفجور. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والواجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله تعالى على نعمة الماء التي من بها عليها ويسرها لنا، وألا نهدرها ونسرف فيها ونضيعها لئلا نفقدها فنندم. نعوذ بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها الإخوة، أحسنوا إلى الآخرين، فاسقوهم من الماء لعل الله أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أنهار الجنة يوم القيامة. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: فأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده وخليله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب العالمين، وزدنا من الخيرات والبركات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. واجعل ربنا هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.